حالات في القرآن في كتاب الله عز وجل، والله إن فهمتها لن يكون لك بأس في الدنيا أبدا. وجه واحد تدبر في صورة الأنبياء وتعرف فيه كم رصيدك وتراجع فيه نفسك، أقسم بالله لن ترى بأسا وشؤما بعد اليوم أبدا، لا مرض ولا سجن ولا عقم ولا أي أمر في الدنيا. لكن لابد أن تعرف قبل أن تقرأ هذا الوجه كم رصيدك. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل عليه السلام، تخيل النبي عليه السلام يسمعها لأول مرة، لأول مرة يسمع هذا الكلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع جبريل وجبريل يقرأ عليه القرآن، تخيل ملك قاعد يقرأ قرآن لأول مرة. وأيوب، ثلاث حالات، أعنف حالات في الدنيا، وشوف كيف حلها الله وشوف كيف خاطبك في آخر الآيات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تعرف ايش معنى مسني الضر؟ لا تكمل الآية اللي بعدها، مشكلتنا خلصنا الآيات ما فهمنا شيء. تعرف ايش معنى مثلا يضر؟ هل جربت يوم الايام ترجع فكر في احد اولادك الان؟ فكرت في يوم ترجع ثم فجأة داخل انت مبسوط تتمنى ان يتلقفك ابنك باحتضانه، وابدي امه تتلقاك والدمعات على خدودها تعاشر فيه، ثم ابده يركض بين يديك ويقعقع روحه، ثم فجأة هدأ ولا حراك، ثم حملته وضمته إليك وكأنه قطعة منك، وبدأت تحس بأعنف وأسوأ وأبشع مشاعر في الكون، وعلمت أنك لن ترى بعد اليوم، وعلمت أنه لن يبيت في بيتك الليلة، وأخذته لمغسلة الأموات ثم أخرجوه لك بلطافة بيضاء، ثم وضعته في تلك الحفرة، ثم سببت عليه الستار وكتبت عليه التراب، ثم رجعت وأنت تعلم أنك والله لن تراه، ثم رجعت ودخلت في غرفته ورأيت ملابسه. قل لي عن مشاعرك، هل مسك الضر؟ أيوب جربها 14 مرة. عرفت ايش قال مسني الضر؟ 14 ولد يدفن هذا وهم يعزونه، يقولون في واحد بعد مات من ولادك ثاني، ينتهي 14 فضل بيت. عرفت ايش معنى مثل ينظر؟ ثم بدأ البلاء في نفسه، خسر امواله، ايش تسوى الاموال عند الاولاد؟ ثم بعدها في جسمه حتى طار ايوب يجلس، اذا قام نصف ايوب طائع، الجلد ساقط. قال مثل ينظر، هل فهمت قبل ان تكمل ايش معنى مثل ينظر؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. النبي عليه الصلاه والسلام ليس هناك ارق مشاعر فيعلم ايش معنى الضر. نبي عليه جرب مره واحده ابراهيم عليه السلام، ابراهيم ابنه، ابراهيم بس قعقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بكى، قال تبكي وانت رسول الله؟ قال ان لعينك ابنا وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فأحس أن يعتمد لأنه جربها، فأدري إيش معنى مسني الضر. ينتظر الله، ينتظر من يعتمد ماذا بعدها، إيش سواه رب العالمين؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا. سبحانك، بدون مواعيد، وبدون تعال نشوف نكشف عليك، تعال نشوف جلسات نفسية مع قلبك المكلوم مباشرة فائل فورية. فاستجبنا له، ما أعظم الله، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سبحانك، مباشرة زالت المشاعر السيئة وزالت الأحاسيس المرهقة وزال الحزن، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وتعالجت الجروح من الداخل والخارج. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه. يا ربي هو ما طلب، هو طلب شيء واحد بس، هو طلب أن يكشف ما به من ضر. ماذا تعطيه يا رب؟ وآتيناه أهله. وجعله أربع طائشة واحد في البيت، أحد يقدر غير الله؟ لا والله. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، هو ما طلب، رحمة منا رحمة من عندنا وذكرى. شوف السؤال والكلام دي ولك الحين. وذكرى للعابدين. ليه يا رب قلت العابدين هنا؟ ليه يا رب ما قلت ذكرى للداعين عشان ندعو استجاب لنا؟ ليه يا رب يدعو ايوب بشيء واحد تعطيه ثلاث اشياء؟ انا وجدناه صابرا، يقول عند رفيق نعم العبد. الله يقول نعم عن ايوب؟ ليش يا رب؟ كم يملك؟ نعم العبد إنه أواب. يقول رقيد مليان، إذا أخطأ جاء وانكسر يا رب، هل عندك كم رقيدك؟ شوف الحالة اللي بعدها، قال الآية اللي بعدها وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. يقول كل هذا عندهم رقيد صبر. وأدخلناهم في رحمتنا. ليه يا رب؟ إنهم من الصالحين. ثم أعطاك أعنف حالة سجن في الأرض، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. أعنى السجن، والله لو تسجن في زنزانة انفرادية أهون من سجن يونس. على الأقل عندك ماء، عندك كهرباء، في بشر يجون تشوفهم. إذا تعبت تقعد. فنادى في الظلمات من ينادي إلا الله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأضلاع قضبان حوت، والظلام قد أطبق ثلاث طبقات. إذا أراد أن ينام ما يستطيع لأن البطن الحوت مليان سوائل والروائح كريهة. الله سمى حالته بالغم. النبي عليه السلام يسمع ايش ممكن يقول رب العالمين؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا ربي ليه؟ لما نجاوبك؟ كم رصيدة؟ فلولا أنه كان رصيدة مليان تاريخه معنا. فلولا أنه كان من المسبحين. يقول لو أنه ما كان من المعظمين المنزهين، رصيدة مليان تعظيم لحرمات الله. يا ربي لو أنه ما كان المسبحين، قال بكل سهولة لنبيت في بطنه إلى يوم يبعثون. قل كم ما أقلعه، كم واحد فينا تورط وما نجاه رب العالمين؟ تاريخا تاريخ. قال لو كان وما نساء الآن في أي بطن حوت يوجد اسم يونس عليه السلام. الحالة الثالثة أعنف حالة وأصعب حالة. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. تعرف اللي قاعد يتكلم لم يأثنى. أسألك بالله كم قعدت وجاك ولد؟ أحصلها منك؟ قسم بالله لو شاء الله ما تسمع أحد بالبابا. هذا سأل بعد 100 سنة. ربي لا تذرني فردا. يطلع يشوف الناس كل واحد مع أولاد، وهذا أولاده يخدمونه، وهذا أولاده يحبونه، وهذا بعد 100 سنة تحرك قلبه قال ربي لا تذرني فردا. كيف تموت؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عمره 100 سنة يا جماعة، وزوجته عمرها 90، وهو عقيم وهي عاقر. 4 حالات الواحد منها فقط كفيل إنه ما يسمع أحد يقول بابا. اسمع العجب كيف يرد الله عليه، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، ما قالت نرسل تقاريرك لفرنسا وألمانيا ونشوف، بنأخذ عينة ونشوف مباشرة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. خلاص هو طلب هذا بس. وأصلحنا، ما طلب، وأصلحنا له زوجا. ليش يا رب؟ كل واحد فيهم يسأل سؤال ثم تعطيه أكثر من السؤال سيجيبك. قل لي قل لي قل لي ما اسأل لو تسأل تلقى الإجابة يرفع عليك رب العالمين. ما فرطنا في كتاب المشي. وأصلحنا له زوجا إنهم، ما لهم يا رب، إنهم كانوا أرطبة، كانوا، الله ما ينسى إيش كنت تفعل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين. هل تسارع في الخيرات؟ يقول الله ما رأيته إذا علم أن هذا الأمر يرضيني ما يفعل بس يسارع فلا أنسى. هل تخشى في صلاتك؟ أجل كم رصيدك؟ والله يحل لك أي مشكلة، لكن كم رصيدك؟ لأجل هذا قال حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل يطيل السفر أشعث يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول مفردات عبث، والله ما زاهر مفردات كذا زيادة عشان يكسر الحديث، وهو أقل الناس كلام عليه الصلاة والسلام. والله ما اختار هالكلمات إلا لأن الله شرعها. قال قل لهم يا رسول الله لو يطيل السفر أشعث، يعني أشعث يعني إحنا نرحمه، ونحن لسنا برحمة رب العالمين، إحنا نرحمه الله أرحم منا. قال أشعث أغبر يطيل السفر، الحين سافر قطعت السبل ويرفع يده إلى السماء قل يا رب يموت. قد تجرع الغصب تكالبت عليه الغموم يموت، فيقول يا رب يا ربي. ايش قال النبي عليه السلام؟ اعطاه الله، اعطانا النبي عليه السلام اشارة في هذا الحديث، ان قبل لا يرد الله عليك دعوتك ينظر، ينظر لشيء. وإلا هذا الرجل جميع اسباب الاستجابة موجودة فيه، اشعث مسكين يرحم واغبر وان المسافر، والله وعد المسافر ان لا يرد دعوته، وهو مضطر والله يجيب المضطر مع كل هذه الشروط المتوفرة فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الله عز إلى رصيده قال وما أكله حرام. شوف الرصيد كيف تودى في ده، سأل الله لي ولكم العافية. قال وما أكله حرام، ما عنده مشكلة في القرض والمساهمة الربوية ولا لا. قال وما أكله حرام. حبيبي تحتاج الله، والله والله تحتاج الله في كل شيء. وما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، عيونه مليانة حرام وسمعه مليان حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. صار رصيد ينفع يا جماعة، يؤثر والله. ممكن يعطيك رب العالمين لكن بيأخذها منك في الآخرة، مثل ما أعطى إبليس قال أنظرني قال إنك من المنظرين، لكن متى يعطيك وراضع عنك ويعطيك أكثر مما سألت. قال بعدها، بعد هذه الآيات عشان ما يظن الناس ان هذا بس للرجال، قال والتي احصنت فرجها، يقول حتى هي. طيب ليش ما قالوا مريم؟ ليش ما قالوا مريم؟ قال والتي احصنت فرجها اعطاك رصيدها، اعلى رصيد تمتلكه مريم. لاجل هذا الله كل ما ضرب مريم مثل قال مريم ابنة عمران التي احصنت رصيدها انها احصنت فرجها فاتخذت من دونهم حجابا. كل ما نذكر مريم تذكر العفة، يأتيها ملك من نور على أجمل صورة في البشر ثم تقول إني أعوذ بالرحمن. طيب أنت عزبة وما عندك أحد، غيرك يروح الأسواق بهالعباية المخفرة عشان تتعرف. لا، لو أتاها وعرض عليها وهو من نور، إني أعوذ بالرحمن منك، يا ليتني مت. شوف الأسواق قبل هذا، وكنت نفيا منفيا. قال الله حتى هذه ومريم والتي أحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يقول لو سألتني بعطيها أي شيء بقولها فاستجبنا له، فإذا سألت أنت وأنا وأنت. اشكف بعدها قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني من هذا المشهورين بس والأنبياء لا، قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ما قال فادعوني، قال دخل رطيب. فمن يتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات اللي عند رطيب وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. إذا قال يا رب نشوف وذلنا سهلا فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤدب شخص جنبه، مر رجل بهندام ولباس جميل وأنيق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، قال ما تقول في هذا، شو رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله، استغرب، قال يا رسول الله هذا فلان ابن فلان حري إن تكلم أن يسمع، وحري إن شفع أن يشفع، وحري إنك أن ينكع، لو يجي يخطب بنتي عاطية. سكت النبي عليه الصلاة والسلام دقائق لحظات، إذ رجل آخر يأتي قال يا فلان لكن هذا لباس مرقع والمعنى مخفوفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما تقول في هذا، طيب هذا وش رأيك فيه؟ قال يا رسول الله هذا فلان صنوك حري إن تكلم ألا يسمع. يقول ممكن أنه يقعد يكلمني أروح ويتكلم وأستاوم شيء قدر عن البشر، حري إن تكلم أن لا يسمع، وإن شفع أن لا يشفع، وإن نكح أن لا ينكح. آمل النبي عليه الصلاة والسلام أن تبرز له من الله عز وجل رصيد هذا ورصيد هذا حتى يتكلم. آمل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم. هل تعرف ماذا قال؟ قال والذي نفس محمد بيده لهذا اللي قلت عنه أنه صعلوك وأنك ممكن تسبح إذا تكلم وما تزوجة بنتك، والذي نفس محمد بيده لهذا يساوي عند الله ملء الأرض من ذاك. يقول تعال مليارات البشر وعبوا الدنيا كلها مثل ذاك وخلهم يقول يا رب، إذا خلطوا خل ذاك يقول يا رب. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إن سعيكم لشتى. وهناك سنعرف مقاديرنا عند رب العالمين. آخر كلمة نقولها، آخر مشهد حتى نعلم كم رصيدي رصيدك. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أرصدة أصحابه، قال من أصبح منكم اليوم صائما، هذا في غير رمضان مباشرة، رفع أبو بكر رأيده قال أنا يا رسول الله. هو أكبر، من أصبح منكم اللي من صلى اليوم منكم على جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. من تبع اليوم منكم جنازة المقبرة؟ أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ أنا يا رسول الله. قال الله عنه ولسوف يرضى. فإيش معنى الحديث؟ يعني من أصبح منكم اليوم صائما، يعني من اللي قدر ينتصر على شهوات نفسه ويبعد عن وجه النار 70 سنة قال أنا. من عاد منكم مريضا، يعني من اللي قدر يشغل الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يصبح في اليوم الغد قال أبو بكر أنا. شغالين ملائكة يدعون له. قال من صلى اليوم على جنازة كل واحدة عليها قيراط أنا، في اتباع أنا، من صدق على مسكين

في ناس يعطيهم ثلاث ليالي وفي ناس يعطيهم رمضان ثم بعد 11 شهر يأخذها الله فيه قبل لا يذوق المزايا حقت رمضان السنة القادمة. اليوم أتى رجل بعد كلمة في المغرب وأعطاني ريسيفر من أخبث الريسيفرات مستقبلات القنوات الخليعة. أول ما خلصت كلمة المغرب جاء قال أنا بسوي كل شيء بس أبغى ربي يرضى رب العالمين. قلت الله يضرك، أسأل الله أن يجعل من أهل الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل اسمه أول الأسماء الصاعدة في الليلة. جاء بكل شجاعة قال أنا بسوي كل شيء والله ما في أي علامة من علامات الالتزام الخارجية. قال أنا سويت سويت سويت، أنا الآن أبغى خلاص أبغى الليلة اسمي يطلع من رب العالمين. يقول أبغى والله، يقول أنا أبدأ أروح أكثره، يقول أبدأ أروح أكثره، لكن يقول والله أبغى رب العالمين يشوفني وإلى يوم القيامة تشهد أنت أني أعطيتك الريسيفر بكثرة وأنا بغير كل شيء. تخيل أنها الليلة فيكتب عند رب العالمين في صحيفة في صحيفتها اليوم أن رب العالمين فرح من سبب هذا. تخيل يكون في صحيفتك يوم أن فرحت فيها رب العالمين، شو تسوي فيك؟ فهذا هو الريسيفر. سوف نكثر إن شاء الله بعد ما ننتهي. فماذا صنعت أنت حبيبي الغالي؟ قد لا ندرك، بس لو أدركنا لو أدركنا البقية فالصلاة الصف الأول لا يفوتك أبدا حبيبي أبدا. تحملني في رمضان الصف الأول لا يفوتك، لو فاتك ابكي يا الله يا رب هذول قبلي كتبوا يا رب الصف الفرد الثاني أقوم قبلهم. سنن الرواتب إذا كنت ما تصلي 11 شهر صلها، وأنت أختي أول ما يأذن صلي. سنن الرواتب إذا ما جبتها قبل الصلاة جيبها بعد الصلاة. المسألة الثانية حبيبي قراءة القرآن، كم ختمت المرة إلى الآن؟ وكم تختم؟ ليش يفوز؟ ليش يفوزون الناس؟ يعني اللي أمس وقف يصلي في المطار وذاك اللي دخن، هذا زايد على هذا بإيش؟ ما عنده رجلين؟ والله عنده. لأجل هذا الله عز وجل قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ما نحطهم مع بعض، لكن شفتهم في المطار مع بعض، لكن هناك يتفرقون في كل شيء، في اللباس والشراب والطعام. فحبيبي الغالي القرآن كم ختم كم تختم؟ إذا كنت ما تقعد بعد الفجر والإشراق اقعد حي بس، اقعد لو بكرة لو بس هالأيام اللي باقية. ساعة واحدة تقرأ فيها جزئين الإشراق، شمت جاء وقت الإشراق صلي ركعتين، يكتبك الله كأنك حاج ومعتمر وتوضع في ميزانك. ليش؟ طيب شفايدتها في الليل بشوف الله من أكثر واحد عشان يرفع الأسماء. اشتغل على أربعة أو خمسة من أهلك، كيف تكون زي وكر تفتح أرقدة اشتغل عليهم من الآن بالأشرطة بالمطويات بالدعاء لهم، انطرح بيد الله عز وجل يا الله يا رب أبغاهم في صحيفتي، أبغى هذني في رصيدي، انطرح. شو بش بعطيك رب العالمين؟ وثقل موازينك، صل في الراجع أو في عتيقة، خذ على كل جنازة، زور مريض 75,000 يستغفرون لك، يمكن يا أخي يستغفرون لك من الصباح لين الليل، يبدأ العد التنازلي الطهائر تطلع اسمك موجود، استغفروا لك لين ما يحدوا دروبك. لو مريض روح الجنازة واتبعها، مر عمر تعالوا انت رايح تصلي تراويح لا تروح لحالك، كلم اهلك خذ معك اهلك ماذا وهلك خذ اصدقائك، خلك توقف. والله في ناس صلي مكتوب له 15 صلاة، كلم هذا وكلم هذا وكلم هذا. طيب ليش واحد بنفسه والارض تختلف؟ قال نكثر، قال الله اكثر. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك، أسأل الله أن يجعل صاحب رسيلة منهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الله ما يطلع رمضان ومعي بيوتي فأتوقع أمسح الآن، أبغى ربي يشوفني يمسح لي خطاياي. والله ما يبقى هدش فوق إلا أكثر. إيش يعني الناس كلهم سووا؟ الله بيسألك عن نفسك أنت أولادك. فستذكرون ما أقول لكم، تذكر إذا رأيت ولدك المستشفى ينزل يموت ودخلوا العمليات تذكر كم رصيدك إذا قلت يا رب، تذكر هالكلمة. إذا رأيت تكالبت عليك الغموم وقلت يا رب تذكر هالكلمة، إذا دستوك في التراب تذكر هالكلمة. وسيأتي والله هذا اليوم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله،